بسم الله الرحمن الرحيم. جيد يا جماعة، مستعدنا. دخلنا في ما يتعلق بمعرفة الصحابة، ما هو التعريف المرضي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولم تخالف في الدار الاخرى. هل الشرط ان يراه في تمييزه؟ في تمييزه يكون مع التمييز، واذا كان غير مميز يقال له الرؤيا، لكن بعضهم عدوه من الصحابه لشرف الرؤيا. لكن ما حال حديثه عن النبي عليه الصلاه والسلام مرسل كما راسل كبار التابعين، حكم مراسلين كما راسل كبار التابعين. امثال من يذكر مثالا لما له رؤيه؟ عبد الله بن ابي طلحه، وكان رضي عن بعضهم عده من التابعين، يعني في يوم ولادته ما سير النبي عليه الصلاه والسلام، لكن قد لقيه النبي عليه الصلاه والسلام. طيب بعضهم عدوا من الصحابه وبعضهم عدوا من كبار التابعين، من اوضح من هذا؟ وهو رؤيه محمد بن ابي بكر عدوا له رؤيه لانه ولد في حجه الوداع، فبقي بعد ذلك كم شهران، فعدوا من الصحابه. أبو أمامة بن شهاب بن حميد، طيب بالنسبة لكونه ما رأى ليس بشرط، يكفي أن يراه النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك عدوا هؤلاء من الصحابة مع أنهم أطفال، ربما يكون بعضهم نائما أو قد يكون أيضا ما يراه في ذلك الوقت. ويستقيم بقوله قبل نعم او في قبل الدفن، قبل ان يدفن، يعني من راه قبل ان يدفن بعد موته، نعم يستقيم بقوله في حياته. نعم يعني نحتاج اليه، لماذا؟ لان هذا نادر، وذكروه عن شخص ولم يثبت له انه رآه بعد موته قبل دفنه. في اليقظة التقييد بقولين في اليقظة، لماذا ما قيدوها؟ كذلك لأن هذا أمر معلوم، معلوم أن الكلام على اليقظة وليس على النوم، فكلامهم على اليقظة بلا شك، فما احتاج إلى تقييده لأنه أمر معلوم بينهم. في عالم الشهادة ما قيدوا أيضا، لأنه كذلك أمر معلوم أن الكلام على المكلفين من الإنس، أنهم هم الذين أصحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم الذين ناصروه معه، وليس الكلام على الجن والملائكة، فما احتاج الى التقييد عند غالبهم. والله المستعان. عيسى عليه السلام لماذا عبد من الصحابه؟ وهو رسول ونبي، الشرف من ذلك. نعم له، رآه النبي عليه الصلاه والسلام، وايضا هو ما قد مات عيسى عليه السلام، فما يكفي. نعم كان مقصودهم بإثبات صحبته تنزيله عن الدرجة العليا، إنما المراد إضافة إلى الرسالة والنبوة أنه أيضا صحابي. أين وصلنا؟ قوله قد روينا عن سعيد بن سيد. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله قد روينا عن سعيد بن المسيب انه كان لا يعد الصحابي إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين، وغزى معه غزوة أو غزوتين. قال: وكأن المراد بهذا إن صح عنه راجع إلى المحكي عن الأصوليين، ولكن في عبارته ضيق يوجب أن لا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله ومن شاركه في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا يعرف خلافا في عده من الصحابة انتهى. وفيه أمران: أحدها أن المصنف علق القول بصحة ذلك عن سعيد بن المسيب وهو لا يصح عنه، فإن في الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف في الحديث، بل هو متروك كما تعلمون. الأمر الثاني أنه اعتر عن المصنف بأن في الأوسط للطبراني أن جريرا أسلم في أول البعثة، وكان المعترض أوقعه في ذلك ما رواه الطبراني من رواية قيس بن أبي حازم عن جرير قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أتيت لأبايع فقال: لأي شيء جئت يا جرير؟ قلت: جئت ليسلم على يديك. قال: فدعاني إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله. هكذا عندكم عني؟ قال: وأنه وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فألقى إلي كساء ثم أخبر على أصحابه فقال: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه، وهو في الكثير أيضا. والجواب عنه أن هذا الحديث غير صحيح، فإنه من رواية الحصين بن عمر الأحمسي، وهو منكر الحديث كما قال البخاري، وضعفه أيضا أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم، بل كذبه أحمد يقول كان يكذب، والباقون حكموا عليه بشدة الضعف. ابن معين يقول ليس بشيء، وابو حاتم يقول وهي الحديث. وفي الإسناد أيضا عمرو بن عون وفيه ضعف، لكن العلة هي من هذا. منظر الطبراني رقم 2266، الطبراني رقم 2266. قال: والصواب أن جريرا متأخر الإسلام، وضعفه أيضا أحمد بن معين أبو حاتم وغيرهم، ولو كان صحيحا لما كان فيه تقدم إسلامه، لأنه لا تلزم الفورية في جواب لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه، هذا بعد فترة ما يشترط الفورية. والصواب أن جريرا متأخر الإسلام، فقد ثبت في الصحيحين عن إبراهيم النخعي أن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، وللبخاري عن إبراهيم أن جريرا كان من آخر من أسلم. ولما روى حديث المسح على الخفين عجبهم ذلك، لأنه نزل متأخرا أسلم متأخرا. بعضهم يقول مسح على الخفين قبل نزول آية فاغسلوا وأرجلكم إلى الكعبين، فإسلام جرير كان بعد نزول المائدة، وروى المسح على الخفين دل على عدم المسح كما يقول هذا القائل. وعند أبي داود أيضا من حديث جرير أنه قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، وإنما يريد بذلك أنه بعد نزول قوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، وإلا فقد نزل بعض المائدة بعد إسلام جرير. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذه من المائدة ونزلت في حجة الوداع. وإلا فقد نزل بعض المائدة بعد إسلام الجليل كما سيأتي، ولكن لا يلزم من هذا أنه لم يقم معه سنة، فإن نزول الآية كانت في غزوة المريسيع على المشهور، وكانت في سنة 6، والمعروف أن إسلامه بدون سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر البخاري في التاريخ الكبير عن إبراهيم عن جرير، وكان أتى النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي توفي فيه. وكذا قال الواقدي كان إسلامه في السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أطلق ذلك لا يريدون بذلك أنه أسلم في سنة 11، إنما يريدون بذلك سنة ملفقة، أي قبل موته بسنة ملفقة، أي بعضها من 11 وبعضها من 10. وصرح بذلك الخطيب فقال أسلم في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سنة 10 من الهجرة في شهر رمضان منها. وكذا قال ابن حبان في الصحابة أن إسلامه كان في سنة 10 من الهجرة في شهر رمضان. وأما ما جزم به ابن عبد البر في الاستيعاب أن جريرا قال أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فهذا لا يصح عن جرير، ويرده ما ثبت في الصحيحين من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصف الناس، فدل على أنه كان في حجة الوداع قد أسلم قبلها. فكان إسلامه قبل حجة الوداع في شهر رمضان عن المشهور، فما استشكره في المصنف على قول سعيد بن المسيب في أمر جرير واضح لو صح عنه، ولكنه لم يصح عنه والله أعلم. يعني تقييد بغزوة أو غزوتين أو سنة أو سنتين كان سيخرج جرير بن عبد الله، لأنه أسلم متأخرا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من سنة. قوله لكن الأثر ما صح عن سعيد بن المسيب، من في إسناده لك خالد؟ أثر سعيد بن المسيب من في إسناده؟ محمد بن عمر الراغبي ذكر. نعم نعم، لكن رأينا استمعنا. قوله روينا عن شعبة عن موسى السيلاني، لقد قرأنا فوقا. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى وروينا عن شعبة عن موسى السيلاني وأثنى عليه خيرا. قال أتيت أنس بن مالك فقلت هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال بقي ناس من الأعراب قد رأوه، فأما من صحبه فلا. إسناده جيد. حدث به مسلم بحضرة أبي زرعة، وإسناد إليه فيه الواقدي أيضا، ذكره في الكفاية صفحة 68 من طريق الواقدي وهو متروك. يعني الآن فرق أنس بين من رأى وبين من صاحب، قال بقي أنس من العرب قد رأوا، فأما من صاحبه فلا. قوله وروينا عن شعبة بن موسى عن موسى السيلاني، طيب نوقف الكلام الصراحة أولا، ثم إن كون الواحد منهم صحابيا تارة يعرف بالتواتر. يعني كيف يعرف أنه صحابي؟ إما بالتواتر أو ما بعدها. تارة يعرف بالتواتر، وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر، وتارة بأن يروي عن أحد الصحابة أن يروى عن أحد الصحابة أنه صحابي، يعني الصحابي يقول فلان صحابي، وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته بأنه صحابي، يعني ونفسه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه معروف بالعدالة ما يكذب، والله أعلم. قال العراقي رحمه الله قوله وروينا عن شعبة عن موسى السيلاني وأثنى عليه خير إلى آخره، وقعت النسخ الصحيحة التي قرأت قرأت على المصنف السبلان لفتح السين المهملة وفتح الباء الموحدة، والمعروف إنما هو بسكون الياء المثنى من تحت السيلان. هكذا ضبط الصنعاني في الأنتاب. قوله ثم إن كان الواحد إن كان إن ثم إن كون الواحد منهم صحابيا تارة يعرف بالتواتر وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر وتارة بأن يروى عن أحد الصحابة أنه صحابي وتارة بقول أخباري عن نفسي بعد ثبوت عدالته بأنه صحابي انتهى. هكذا أطلق المصنف أنه يقبل قول من ثبتت عدالته أنه صحابي، وتبع في ذلك الخطيب لأنه قال في الكفاية في آخر كلام رواه عن القاضي أبي بكر الباقلاني ما صورته وقد يحكم بأنه صحابي إذا كان ثقة أمينا مقبول القول، إذا قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكثر لقائي له، فنحكم بأنه صحابي في الظاهر لموضع عدالته، أو فتحكم لا لا فنحكم أو فيحكم فيحكم بالياء بالتاء بالياء قال فيحكم بأنه صحابي في الظاهر لموضع عدالته وقبول خبره، وإن لم يقطع بذلك كما يعمل بروايته انتهى. والظاهر أن هذا الكلام بقية كلام القاضي أبي بكر، فإنه يشترط في الصحابي كثرة الصحبة واستمرار اللقاء كما تقدم نقله عنه، أما الخطيب فلا يشترط ذلك على رأي المحدثين. وعلى كل تقدير فلا بد من تقييد ما أطلقه بأن يكون ادعاؤه لذلك يقتضيه الظاهر، أما لو ادعاه بعد 100 سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل ذلك منه كجماعة ادعوا الصحبة بعد ذلك كأبي الدنيا الأشج ومكلبة ابن ملكان ورتن الهندي، فقد اجمع أهل الحديث على تكذيبهم، وذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. الحديث وكان إخباره صلى الله عليه وسلم بذلك قبل موته بشهر كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألونني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة، وفي رواية له ما من نفس منفوس اليوم يأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. وهذه الرواية المقيدة باليوم يحمل عليها قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق حديث جار عند مسلم ما من نفس منفوسة تبلغ 100 سنة. يعني قوله تبلغ 100 سنة المقصود من ذلك اليوم الذي تكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أي ما تمر عليها من السنة من ذلك اليوم. وقد رأيت بعض أهل العلم استدل بهذه الرواية على أن أحدا لا يعيش 100 سنة، هذا ما لم يفهم المراد بالحديث، وطرق الحديث تبين بعضها بعضها. استدل بهذه الرواية على أن أحدا لا يعيش 100 سنة ونازعته في ذلك فأصر عليه، مع أن في بقية الحديث عنده فقال سالم يعني ابن أبي الجعد وهو الراوي لو عن جابر يذاكرنا ذلك عنده إنما هي كل نفس مخلوقة يومئذ. وعند مسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوس اليوم. والصواب أن ذلك محمول على التقييد بالظرف، فقد جاوز جماعة من العلماء 100 وحدثوا بعد 100 وهم معروف المولد كالقاضي أبي الطيب طاهر ابن عبد الله الطبري أحد أئمة الشافعية، والحافظ أبي الطاهر أحمد بن محمد السلفي وغيرهما. وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث أن المراد بالمئة من الهجرة لا من وفاته صلى الله عليه وسلم، رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من رواية قيس بن وهب الهمداني عن أنس قال حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي 100 سنة من الهجرة ومنكم عينا تطرف. وهذا يرد قول من ادعى أنه تأخر بعد أن الطفيل أحد من الصحابة كما سيأتي ذلك في آخر من مات من الصحابة إن شاء الله تعالى. المعروف في الحديث هو الرواية الأولى من ذلك الوقت الذي تحدث فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث إن شاء الله يبحث عنه نفيدكم في الدرس القادم. قال فعلى هذا لا يقبل قول أحد ادعى الصحبة بعد 100 سنة من الهجرة. وكلام الأصوليين يقتضي ما ذكرناه فإنهم اشترطوا في ثبوت ذلك بالدعاء أن يكون قد عرفت معاصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الآمدي في الأحكام فلو قال من عاصره إن أنا صحابي مع إسلامه وعدالته فالظاهر صدقه وحكاهما ابن الحازم احتمالين من غير ترجيح. قال واحتمل أن يصدق لكونه متهما بدعوى رتبة يثبتها لنفسه والله أعلم. صحيح أنه يدعوك بالعدالة فيقبل قومه. وكذلك أمر الصحابة أمر الصحبة أمر لا يخفى فما من صحابي إلا وقد عرف عند بعض التابعين كذلك أمر لا يخفى الصحبة إلا أنه قد يحصل بالنادر لمن جاء زيارة وتدعى للنبي عليه الصلاة والسلام أو بعض الأعراب الذين رأوه فقط في حجة الوداع أو ما أشبه ذلك. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى الثانية الصحابة بأسر خصيصة. بقي شيء ما قرأناه. نحن ننفض الثانية للصحابة بأسر خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معذرين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. الآية قيل اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ. وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. الآية وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة منها حديث منها حديث أبي سعيد المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم وكذلك بإجماع العلماء الذين اعتد بهم في الإجماع إحساما للظن بهم ونظرا إلى ما تنهد لهم من المآثر. وكان الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلت الشريعة والله أعلم. قال العراقي رحمه الله تعالى قوله الثانية للصحابة بأسر خصيصة إلى قوله والله أعلم فيه أمران. أحدهما أنه اعترض على المصنف في استدلاله بحديث أبي سعيد وذلك لأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لما تقاول هو وعبد الرحمن بن عوف أي أنه أراد بذلك صحبة خاصة إلى الصحبة أصحابي أي الصحبة الخاصة لأن خالد بن الوليد أيضا صحابي ويقول لا تصحبة أصحابي. والجواب أنه لا يلزم من كونه ورد على سبب خاص في شخص معين أنه لا يعم جميع أصحابه لا يبغى بعموم الله لا بخصوص السبب. ولا شك أن خالدا من أصحابه وأنه منهي عن سبه وإنما درجات الصحبة متفاوتة فالعبرة أيضا بعموم الله في قوله لا تسبوا أصحابي. وإذا نهي الصحابي عن سب الصحابي فغير الصحابي أولى بالنهي عن سب الصحابي. هذا كلام جيد. الأمر الثاني أن ما حكاه المصنف من إجماع الأمة على تعديل من لا يلابس الفتن من لم يلابس الفتن منهم كأنه أخذه من كلام عبد البر فإنه حكى في الاستيعاب. ما هذا الكتاب الاستيعاب؟ معرفة الأصحاب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه حتى في الاستيعاب إجماع أهل الحق من المسلمين وأهل السنة الجماعة على أن الصحابة كلهم عدول انتهى. وفي حكاية الإجماع نظر ولكنه قول الجمهور كما حكاه ابن الحاجب والآملي وقال إنه المختار. وحكي معا قولا آخر أنهم كغيرهم في لزوم البحث عن عدالتهم مطلقا، وقولا آخر أنهم عدول إلى الفتن، أنهم عدول إلى وقوع الفتن، يعني قبل أن تقع الفتن، أنهم عدول إلى وقوع الفتن. وأما بعد ذلك فلا بد من البحث عمن ليس ظاهر العدالة. وذهبت المعتزلة إلى تفسيق من قاتل علي بن أبي طالب منهم، وقيل يرد الداخلون في الفتن كلهم، لأن أحد الفريقين فاسق من غير تعيين. هذا كلام باطل، هذا قول الذين يطعنون في الصحابة، فالله واحد المعتزلة خوارج أيضا. وقيل نقبل الداخل في الفتن إذا انفرد، لأن الأصل عدالة وسكتنا في فتنة ولا يقبل مع مخالفة ولا يقبل مع مخالفه لتحقق فسق أحدهما من غير تعيين، والله أعلم. هذا كلام معتزلة والروافض، والصحيح ثبوت الإجماع على عدالتهم. قوله في حكاية الإجماع نظر نقل الخلاف عمن لا يعتد بهم من المبتدعة، وإنما الكلام في حق من يعتد بهم من أهل السنة والجماعة. ولذلك قيد ابن عبد البر إجماع أهل الحق أي أهل السنة والجماعة، وأما خلاف الروافض والمعتزلة والأشاعرة فلا يعتد بهم، المعتزلة كذلك يعتد. نعم الأخير ماله قيل نقبل الداخل في الفتن إذا انفرد، يعني إذا كان يشهد لغيره أو وحده، لكن إذا كان لا يقبل مع مخالفه دخل تحقق فسق أحدنا من غير تعيين، يعني مع المخالف ذلك الذي كان في معركة أخرى، الذي كان في صف علي مع الذي كان في صف معاوية، مع مخالفه لا يقبل، وإذا كان منفردا قبل. هذا كلام أيضا باطل. نعم نعم يعني تقصد إذا تعارض مع ذاك، هو كلام باطل، لأنه إذا ما قبل عند المعارض فلا يقبل حتى عند المعارض، كلام من أصله غير صحيح. إذا كان الشخص لا يقبل عند المعارضة عند الانفراد كذلك أيضا لا يقبل عند المعارضة، هو لا يقبل عند هذا ولا عند هذا. يقول أخ كيف حكم لصحبة أعرابي الذي جاء برسالة وقال أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون معروفا عند التابع، يكون التابعي نفسه يعرف هذا الأعرابي بعدم كذب، أو كذلك وجدوا خاتم النبي عليه الصلاة والسلام على رسالة، هذا واضح جدا أو ما أشبه ذلك، توجد قرائن تدل على صدقه. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى الثالثة أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، روي ذلك عن سعيد بن أبي الحسن وأحمد بن حنبل، وذلك من الظاهر الذي لا يخفى على حديثين، وهو أول صاحب حديث، حديثيه المبتدئ طلب الحديث. وبلغنا عن أبي بكر بن داود السجستاني، أبي بكر بن داود بن أبي داود مش عندكم بن أبي داود، وبلغنا عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني قال رأيت أبا هريرة في النوم وأنا بسجستان مصنف حديث أبي هريرة، فقلت إني لو أحبك، فقال أنا أول صاحب حديث كان في الدنيا. وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أيضا قال ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الرواية عنهم، وعمروا أبو هريرة وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وابن عباس وأنس. من هو السابع الذي لم يذكر هنا؟ أبو سعيد القرني. قال أبو هريرة أكثرهم حديثا وحمل عن الثقات، ثم إن أكثر الصحابة فتيا تروى ابن عباس. من أكثر الصحابة فتيا إيش عندكم؟ تروى. ما هي تروى؟ تروي ابن عباس. فلا تروى يعني أكثر الصحابة فتيا تنقل فتيا ابن عباس. ثم إن أكثر الصحابة فتيا تروى ابن عباس. إيش عندك يا إبراهيم؟ تروى. قال بلغنا عن أحمد بن حنبل قال ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه في الفتوى أكثر من ابن عباس. وروينا عن أحمد بن حنبل أيضا أنه قيل له من العبادلة؟ قال عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو. وقيل له فابن مسعود، قال لا، ليس عبد الله بن مسعود من العبادلة، لأنه مات قديما قبل أن يشتهر، قبل أن ينقل ماذا؟ اشتهر كغيره، قبل أن يؤخذ عنه الحديث كمان. قال الحافظ أحمد البيهقي فيما رويناه عنه وقرأته بخطه، وهذا لأن ابن مسعود تقدم موته، وهؤلاء عاشوا حتى احتج إلى علمهم، إذا اجتمعوا على شيء قيل هذا قول العبادلة أو هذا فعلهم. قلت ويلتحق بابن مسعود في ذلك سائر العبادلة المسمين بعبد الله من الصحابة وهم نحو 220 نفسا والله أعلم. يعني أراد الأخ الصادق من عبد الله بن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو. ومن هم العبادلة الذين يروون عن الوهم عن الله يعني؟ قيل رواية العبادلة عن الله يعني أقوى من غيرهم، وبعضهم يصححها كالشيخ الألباني صحح رواية العبادلة عن الله يعني. عبد الله بن مبارك الثاني، عبد الله بن وهب، نعم عبد الله بن من؟ ما أسمع. عبد الله بن مسلم، ما أدري. أيضا ابن يزيد المقري يعني. اسمع عبد الله وعبد الرحمن. عبد الله بن يزيد المقري كمان. نعم هو الثالث عبد الله بن يزيد المقري. قوله ويلتحق، نعم. قال وروينا عن علي بن عبد الله المديني قال لم يكن من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد له اصحاب يقولون لقوله في الفقه الا ثلاثه، عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم، كان لكل رجل منهم اصحاب يقولون بقوله ويفتون الناس. وروينا عن مسروق قال وجدت علم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى سته، عمر وعلي وابي وزيد وابي الدرداء وعبد الله بن مسعود، ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى اثنين علي وعبد الله. وروينا نحوه عن مطرف عن الشعبي عن مسروق لكن ذكر أبا موسى بدل أبي الدرداء. وروينا عن الشعبي قال كان العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر وعبد الله وزيدا يشبه علم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض، وكان علي والأشعري وأبي يشبه علم بعضهم بعضا، كان يقتبس بعضهم من بعض. وروينا عن حافظ أحمد البيهقي أن الشافعي ذكر الصحابة في رسالته القديمة وأثنى عليهم بما هم أهله، ثم قال وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم وعقل وعمل استدرك به. نعم. قال وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا والله أعلم. طيب كلام العراق إن شاء الله بعد. سبحانك اللهم وبحمدك.